سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة تفونست السيسمى الربين ذا حنين يتشورد الحنان. ألف لام ميم الحروف قينين 29 صورفين يدي في ذني ست. العلماء مخلف في المعنين المشهور بالليم أثنى ربين يخذ من القرآن الحروف قينين استخدام من الغاشية ونهنين وجميرنا رداوين ولو كان خيوث تصورت حروف قينسن يستمشفهن غل القرآن. أذونا نذر الكتاب الشك ذي يسور يلي ذو الهو ذي يقاذن ربي وذاك اني يتسمن سحري غافن في اللسن أي نظر ناس والنسن أم ربي أم الملايك أم الجنث أم ثمس أم يوم الحساب تحكر ناس في الظليث تصرفن تصدقا ذو قايا نهني ذن الرزاق وذاك اني يتسمن شوي ندن ننزل في الله ذوين يد ننزل قبريه وش عين الشكذي الآخر وذا كثني ذي قبريه إجن دي مرفا في السن ذو ذاك كان قربحا. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وقذك نخفرا كيف كيف مثل نظرتا نغوث تنذير ضرا أثنيذ تسمن نرا ربي شمعولا وننسن أكن مزوغ ننسن تذوري غفل ننسن شعن العثاب ذم قران. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. لن خرذي مدن أقارن دقراغ نومن أصرب إذ وشف اللخرث نهني مرم من نرى اللخد عن ذي ربي ذو ذاك النيومن إخذ عن ذي من ننسن نهني مرد بين الخبار ذو قولا وننسن رهلاك ربي زقداش رهلاك معنى هو لهم سن وصفي نرى عن الإيمان أسعاني العتاف ذا قرحان شرك ثفيش كديفن. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. من ننس نرس فسادث ذي القاع هذا الشينين نكون أقرأ ذي المصلحين أذنهن ذي المفسدين لكن نردب بين الأخبار. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. من نسني ومنث أكن من يكم الدن الشينين أم كان من أم أكن من نمشفال ألا أذنه نمذي مشفال لكن العلم نرى. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ممرن نذوي ذا شيومنن أشيني نكرين ومن مرايين وحد سن نهني ذا شواطن النينسن أشيني نقلغ يذوان ذا مسخرين تمسخير عفين سلمن أرضاه التمسخري السن أثن يجذي ضرارا سن ورزرين دلارا ذوقين يديوان الضرارة سلهدايا وثربح تجران سن ورفين ذرين صواب. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. في مثال سنوقيا أم النيشار ثمس ألم مزدف كثفاث يزرى يكوين ازديزين يكسسر بثفثيس يجثن قشحر الطرام ورزر نور الشماء عزيا قوه من ندرغرا نهني ورد الشغرا سبريد. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. نغم الزذوى وغفور إذ غلين ذيك هنية ذيك سطرة مرحوظ الفراق القرني ذو ذان نسن ازدخل مزغن نسن وقذن الموث ذي السياقات ربي يزيد الكفار أقرب ذي يخضف الفراق ألن نسن مرد شعر هذا الحن ذي ثفاثيس مدي غريط رمض حبسن لو كان ذي قفغي ربي أسنك سيم الزغن نسن أكن نرث النسن ربي يزمري كل شيء. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أمد عبد ثمرا ففنون كن خلقا ذو ذي لنقه لنون أكنها تتشاق ذم جاي قابيس ونوان ديوق من ثمور ذو سنغيه ني ذي سقف يغضر دما ذي جنيا يسفغ دي السنر ثمار ذوين ذا رزق نوان وستقيم ثا ربيا لنذو ذو نوان ثا عرمم ورزمرني والشماء لنذو ذو معنا ثيسي ونسل العمر. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. مثشوك مقوين ننزل في العبدنا أو يثد يوثصور سمن التسام شي ورثيني هذنوان من غير ربي غد شهدن من صحلة قرم ما يلو تزمير مرا أثنو تزمير مرا أقوات الثيم السني أصرغوين سديم ذنن أذي يذغغني عبذن سواه قان الكفار. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها النهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ذي الشرو ذك يمنا ذي الصرح كان يخدما أثني ذي سعان الجنة لحون سفن الدواش شج مراثنا رزقا ذي رثماريس عشينين ذوقين الشاشي اللين وشانتني تمشافان غرصن ذي استيراوين جدي يثنهني ذينا أرزد غني ذي ما تلاوين جديهن وشعتار رعدا الشهر مثقين دونيث. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ربي أريد ستحرا أديور مثري اللان أمثي فتنا غنيس مذو ذاك النيومنا هذا حصن باللي ذي الحق إذ يسان غربا فنسن مذو ذاك الني خفرا أشيني ذا شو قفغا أربس المثال أقيا أتصر يظل ريس أتصر يهدو يس وريس ظل ريس حشو ذي فغن بريد وذور سطف ذي العهد الربي بعد مثو كذن يجزمنا ينديو مار ربي وريت وكذا مرا السفسد دي القاعة ذوي ذاك ذا الخسرين. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. أم كثكفر مصربيا اكثل لم رشكن ومن بعد يحياكن سعيشم ومن بعدك نكوننا ومن بعدك نكون دي يحيو ومن بعد غرسة غرم ذن سنغيوني خرقا شري لن ذي القاع ومن بعد يرهاد ذي هنين يقعد سبعي هنوان نتسكل شيء عالم يش. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. ميسن النبى فيه الملائكة قردوا قما ذي القعان الخليفة الخليفة وما يجيرين قمضيق النظن ما يغاب أننا سمكة ثقمض ذي سوين يستفسادا ذي ززاري ذما نكون نحمدك نشكريك نساريك ذي الشنيه إن يسنقني على المغ أي النرث علي مرا. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يستحفظ اسمه ونمرا إأدم يسعدثا غالمريك نيسا إن ثيد اسمه ونقيا ماذا استحلد قارم أننا اسم قرشانيك وري لذا شين السن حشان أين أستحفظه ذي تجعل من كل شيء تصنظ تدبر الأمور. قال يا آدم أنبئهم بإسمائهم فلما أنبأهم بإسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. إن يسيد وآدم خبر فنسي اسمون قيا ميزن دين نسمون النير إن يسنبخي ون النير أقري على المخي غافا ذي جنوانا ذي القعان على المغين دي السخنم ذوين يثلم تفرم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. مسنن الملائك سجدة آدم سجدا حشان إبليس بوهين إكس مغرن منيس إلا دقوذ كفرا. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. نن يسيد وأدم ازدغ كتش سمطوثيه ذي الجنة ثتش تهنيث ذقين ذوان دث بغام بعد كانت التجريان مولثا تظلمم يغوثن الشيطان فلاش يستفغثني ذقين إذ هلان تمتعان نن يسن أكر صبث وذهون ذا ذوبا ذي القعان أرث الزغم أستمتع مثل الوقت. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يطفت آدم شل هذور غربة بسيعة فثلاس نستمع فون عطاس أنه يسترد الحنان لأنه يصب ثريس الجنة أكن مثل لم تيرني ما يساكني تصغوري وينركني والهن الكتب ذي الأنبياء وثبعنا والهينو ولاش الخوف في اللسن وليلي فرح جنان. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإذا كنين كفرا شهد فن الله يثنى ذو إذا كذا تيمس لما ذي سرقما. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. أيا رون إسرائيل مكثيث الدنيا مينو في الندنع مغفر اللون وفيثكن وسلع هذيو أذو فيغس العهد نون أقو ثيث نكينيا أمن ثسوين إذن إزراء القرآن ديو كذنين ثسعام تورات أرتشيري ثذخون وين ذي من زريخ فرنيس أزلو زيث اللياثيو سمني محقورا أقو ثيث نكينيا. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أسغموا ثر الحق شر فطر أرثفر في الحق كن وكنت ظرمت الحق شحكير رسي تظليث السفوغة في الزكاة الظلف ذوذي تظلان. أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. أمشت استمر مدا لكن الخدم مني الخير أتستمي من ون ينفقر من الكتاب عند ثكى العقل ون ذر بصر معونا الصبر أتظليث أثان تصعب حشا غفيلي تخشعن وقذا كنيت يقنن أدمرير ندباب نسن أذقرن المذغورس. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. أي الرون إسرائيل أم كريث دن يعمينو فضراك نغف خرقيث نزمنسا اتشقوث ثسني إذ قوث نفعال ثرويح فيظنين ذو قشما ورقبرن وتشفعن ورد تطف النذيس أين سدف ذو منيس ورش وله نسلكن. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. مكن ننجذ يثفرعون سعدان في اللون الفطر مجلون الرشنوان الججنث اللسنوان ونما الرضا جرب ذا مقران غربة فنوان من فرق رفحر يسوان ننجاك النور تغريقم نستغرق كانت فرعون كنوث اللمس كذم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. من أقم الوعد موسى أذع الدين 40 وضان كل وثقم مع جميع ثعب ذمت الغيابيش أصدرم بمن ون نعفي ون بعد كن أكني ما هاتت شكرم ربي مد نفكي موسى الكتاب يفرق الحق في الفطل أكني ما هاتت سبعم. وإقال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. مجن موسى القميش القمي خن وقل كن أفضر من ممن نوان إمي ثعب ذمع جميع ثبث سخل لقنوان إمي ينغث به لوان إذونا يا خيروان أروينا كن نكون خرقان يقف رون السوفان وان نسيت ثوفو مطعاش أنو يشترد الحنان. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يمثلن موسى ونستمنر لما نظر ربي عينني تغرد في اللون الشعقا كنوث اللبس كدم ومن بعدك كنحيا كنيد بعد ما كنت ننغشي عقا أكني ما هاتت شكرم ربي. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أنغم كنت سيسيهنا نقمون المن ذي السلوى المن ذي مطين التجرى الحلوان السلوى ذي الريضيور تفرض فلت اكشفن عايمي وند نفكا ورغضري من نكني ذي من نسني ظلمن. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. ميسن النكشمث أرثد الثقي تشم الشره نبقين ثبغان خشم الثبور تسوى النوز أقرث ذغرين دنوب أو ننسمح دنوب نون أشنزق ذي المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فدرن وذا حضر من أول مشاكل تسلان نسر سدر أعتاب ذي الجنية غفي ذاك النظر من إمي فغني طعنغ. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نظر بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. مدي ظرف موسى سوان القميس نن يسيد وتظر استعكستيك نفقند 12 العيون كل أربع يسن العينيس نن يسنك تسوث ذي الرزق الربيع حذرث أتسفسدم ذي القاعة. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إمي السنم أموسى ورن الصبر فيون الطعام هذا عيا غرب فيه أغدي السفغ ذي القعا ذو قي الند السمغاي ذي الخضراس ذي الخياريس ذي يرذن نغطي الشرفيس ذي رعد السياكو ذي البصر إن يسنب كاتب الدرم أي ندير سوين الهان كشم ثبعة التموران أسح ما ينظر فم يغريد في اللسن الدل في مغفن تيستهرن ولا دورفان الربيع ونمي لن كفران سلية ثني الربيع أنو نقن الأنبياء ذير فطر بغير الحق وإن مرمي عصان أرنو لن تعدين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقذكني يمنا ذو ذي قرن ذو ذين ذو النصارى ذو الصابئين الصابئين وقيل ذي قذي عبث نثران وقيل عبث الملوك وذاك يوم النصر ربي يكذ يوم القيامة يشرح وين نخدم سعان تواب غربة بنسن ولاش الخوف في اللسن نري اللي فرح جنن. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. مدن الطفل عهد ذهوان نرفرس النهو نذرار ننيا ونطفين إيوان دنفكا سرقوة مخيث الدين إلا نذيس إما هذا سقوثم ربي بعد كن تجم كل شيء لو كانوا لشف اللون لفضل ربي ذا الرحماس أتريم قذي خسرا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين أتعلم وذي تعدان لهون أسنين السبت ننيس نقر ثذيب كان ورنسع ولاد القمام نقمس دذر نظار إوي ذكي لن يرسن أذوي ذكي ديث الدون ذر الشذ المتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون مجن مشي القميش أثنى ربي يمركنيد أتجرم يثتفناش ننس وقيل شتش تشكاري رضف لنا إنت أعوذ بالله أذي لغذي جهلا أن ننس دعوب فيك أذا غذي بيين ذشوت إن يشن اللون قار شافوا نسر مقرارا ورمز ضيثرا نزاه ترب مستكن هرسن خرم ثين دس ومرم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين أننا سدعو فيه هذا غدي بين اللونيش إن يسنى اللون قار تفونس ثورات نزه شب انتظرنا تعجب. قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون أننا سدعو فيه هذا غدي بين ذا شوت في شفة مشبهت إن شاء الله أنا في قلقا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون إن يسنى اللون قار شفوا نشث النور نحريث راع مرث خريز القعام ورث السوارة نهران اللون سوري يخضر ذيس ولا تفوتي خرفا أن نسورة ذو الصح إزلت محسوس حتم غريت طاس. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون مثل غميون لهون ثم خصم موثين غان ضرب ردس ظهرا أين كنت لن تفرم من يسنو تسلميث سيون ذي الجوارحيس أكنين أرد يحيو أربي وذكي مثن أكرون ذي سيناي العالمة القدراس مشاكلنا تفهمم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أقرن ولو ننون بعدك نغم يزران لا هذه قرن أكثر ألا نخلا ذك زرع نفيد ذك سني سفن ألا نويض ننشقا تفغد ذك سني العوان صار ألا نوي ذك دغلين إما يوقاتنا ربي ربي مري يغفي للا غفينا لا تخدمم ضمع ماذا ونمنا ثلاثر ذاتي جرسن أفسلنا ولا ربي ومن بعدك ندش بدلن بعد ملايين فهمنت يا نظرت الحقيقة حزب وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون ممررن ذويث يمنا أشينين نكنين من مرير وحسن أشينين ثمرمس أنون دفكا ربي أكنات سعون ذربيان فلون غربة ثنون أن دفكر عقلنون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون ورحسن على ربي يعلم سوين ثفر ذوين تستظهر ذي سنوي ذكر نغري ورسن ذي الكتاب توراة حشا ذمني الكتاب هنا الشكون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون اتسوغن وذيك التفن الكتاب سيفاش ننسن ومن بعد سقارا وقيو سدغو ربي أكينا ذا تشاغن يس أين ونسعي القيمة تشواغن شوين كثبا تشواغن شوين كسبا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن نخلف الله عهده أم تقولون عن الله ما لا تعلمون أننا ستيم سوف تنار حاشا كربو ستنحسبا إنس ما يلاد الوعد يوين دفكا ربي ربو يتخالف الوعد إذن ثقير مدغف ربي أينك النور تعليما بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون يخضع ونيخذ من السياع الزيت السياثيس وذاك ذي مولان تمس ذي ما ذيك سراقما وقاذك النيومنا ذي الصراح كان يخدما وذي مولان الجنث ذي ما ذيك سراقما وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون من تفكن العهد ذقروا إسرائيل ورثعب ثمحشا ربيا خذ مثل حسن الوالدين ذو ذكيكني قرفا ذي وجير ذي مغفان أقارف الهضور يرهان يمدن أسحك يرفاش يتظل في كثير الزكاة تخذ عن محسوب مرة وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ياتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون من طفل عهد نون وذه نور قوى ونوري السفوغ ويض يرون قخم نون ثقرمد الشهد ميس من بعد ثانق لكنيد سمين غم يرون ترفع السفوغ ثيض غرف الرق خم ننسن سعوان مذاكن اكتعدان في اللسن مسحب سناني دفذوم ميل لذا سفغ نسن يسوى حرم في اللون فخدم تكون وثرضام امككارة تشمنم سحري اللان ذي الكتاب اتكفر مسكرا النظام واخذ منك ذهوان الجزاء سالت وذل لحياة الدنيا ماذي رخر اثنرا غلع ثفن الشدة مقرن ربي موري يغفر را غفينا لخدمان أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون الوذاك النديوغن الدنيا قسر خرف وش نستخفف للعثاب وري اللي واثنين صران ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون نفكد مفثك ثابث نستبعش در انبياء نفكيز در معجزات عيسى باسم مريم نسقوص الروح جديد جبريل أمكك كل ما رادياس أن في سوي النوث فغيم تتكبر ما تشكيد فم يوث تربع ذيكسا ويظنين تنغم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين أننا سولون النا سوغلفن ذي النيم ألا ضرب من اثنين نارا إمي لنه نكفرا أقرر كان كذمنا مثل ديوس الكتاب القرآن غربي وكذد أين كني لنيذسا توراة الإنجيل ألا نطرفنا النصار ذي ربي سنفذني ذياس مثل ذي سوين السنن محمد صلى الله عليه وسلم كفرا يسترب ذي نعر وقذا كني كفرا بيس مشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين أذير الفعي زنزن إيمان سنمي كفرا شويني الدين زل ربي ذل حسدق اللان ذك سن مدين زل ربي الوحييس غفني بغادي العباد وقرنت سزعف النظام أغرزعف مزوارو نربي وإذا كفر نسعان العثاب رثني هانا وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين من نسني ومنث سوين دين سن ربي أشيني أنا من كان سوين دين سن في الله سوين أني نذكفرا ينهن التنميذ الحق يتوكيذ دين سعان إن أشني غريث مقام لنبي ربي وقفر مذغث من مستورات ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين أثني يسكن دموسا سرما جيزت بعد كن ثقم ماش ميمي غاب تعبثمت أقول أكون كن وثر مم إميد نطفر عهد نوان نرفض سنه ونثلال أطفتيني وانت نفكا سر قوة غر نحسث الند نسرع معنا عصا ذين يشموع جميع غر ولا وننسن خفرا إن سنثى نور يرهي وإنك كسكن ديومار رمان ونسي ثمنم ميل لك رسي ثمنم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين إنسن الجن ثمانون وحلون بلا مدان أهو من نثد أسمثم مدصحل أدقارم ذي المحرشد منين ظلان يكو ذا شوخ ثمان أربي يعلم صدرمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون أثنتفض ذنهني إقحم برنثو ذرث أكثر أبوذي سيق من أشريه يا ربي كل حد ذيك سن أمري تاف أذي عيش أرف نسنا لا تبهو رسي منا ورماه الزفر عمر ربي يضرك أخذ من قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين إناس ولا ذا عذاو جبريل ثن التا إنزل روحي في الله شراثنا الربي يوكذد أين يزور نزاتس يستمرد يتبشيرد وذكيلان للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين ولقد نزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون ولن ذا عدوا الربين ذا الملائك الأنبياس ذا جبريل ذا ميكائيل إيش ثنر بذا عدوا بذي لن الكفار أثنى نزرد في الله اللي في ديفان ورخفر ناري الست حاشا وذي فان بريد أو كلما عاهدوا عهد نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون أيغر كل مفكن العهد أسخذ عنه وارفع ذيك سن ألا أتصدش نور السمن يمثني ديوسان النبي غربي توكذد أينكني لن يذسن توراة الإنجيل يضجر يون وارفع ذكو ذي سعان الكتاب اليهود والنصارى الكتاب النار ربي أغر ذفري على رنسن أما كنوا ثشينا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون تبعنين ذقارا شوتنا في الحكم من سليمان سليمان ماشي يخفر لا معنى شوط خفرا استحفظ النيم الدن السحور ذكر الدين زرن غفشين الملوك ذي بابل اسم نسنها روت ماروت ورستحفظ نيوان حشما الناس نكوني ضجر حذرت خفراض حفظ دغورس نيني فرقا يلو ورقست مطوثيس ورصدر حد ذيكسن حاشا مسرف غير ربيا حفظ نيني نتضرون ونين نفعق وشما عالم نوين نثيد يوغن أسحر ذي الأخر ثوري سعي نصيب الزنزن لما ننسن شوي نور ننفي على لو كان هذيك ذي عليما أم لو كان اللي نمنا وقاتنا ربي هذا فان ذي توفى ربي خير لو كان هذيك ذي عليما يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم خلو نوذك يمنا ورقار فرعينا رعينا يقيني ذدعان الشرغ الوذين إن تسمق لغد أتحسمد مذوي ذاك النفرا غرسن العثاف ذا قرحان أمر تفني كفريون ذوذي سعاني الكتاب ذوذي سيق من أشريك وكندي تصوضر الخير ولنفع غربة فنون يستخسر ربي الرحماش وني يفغذي العبديس ربي ذبور فضر ذا مقران ما ننسخ من آية وننسها نات بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير كان الليد في الدل نغسنا نفتت التوم أدناو ثيني تيفن نغثيني لنا من الشاث أنا مثالي مضرع ربي يزمري كل شيء أنا مثالي مضرع ذيل ربي خريلان ذيك جنوى الناظر قعا ورفسعين من غير ربي إمضبر ولا معاون أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل نغث فغامات استقسيم أن فينو نكن استقسان موسى مقفر القميس ونليف الدرن الكفار سر إيمان ثاني فغ يوبره نصوفا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير التصديق هذا الكتاب لو كان استفنا كنا الرن بعد بثومنا من الكفار إذا حشذي كنا حشذا بعد ميزن ديفا من الحق الجثة والثعديث أرد يشرم الربيع ربي يزمري كل شيء وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. تحكير في ظليث السفوغة في الزكاة شرب بينات الزورم ذي الخيري من نون أتفهم يكغر ربي ربي يزرد خدما. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أننا سوريك تشم الجنة حشو اللان ذو ذينا ثمسيحين ونا ذين اسمنين إن سويه در برهان مصح لدقارم ألا ذوين يجند مغيس يربي يخدم الخير يسعى رزرس غرب بيس ولاش الخوف اللسن وليلي فرح جنن. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لسقرن ووذين ورشدك مسيحيا النندي مسيحيا وذين ورشدك سن معنى كل يوم لسن قاس ويضيغفر ينقرن دي الكتاب أكاقينيني دنان ولذوي ذكور نسين أما ولقيني نسن ربي علي حكما جرسن يوم الحساب ذقين في مخلفا. ومن ظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. عني لو قذر من أمنك النجم عن المسجد الربية اسمس ذي سدس واذكر يكثم كثن يخلو وذك نوثن كتشمن جمعني إلى قحش مسر الخوف سعان ذي الدنيا الدل ذي لخص العثاف مقر ذي لرب الشرق ذي الغرب عند ثرم ذي ظليث تشنن ذي القبلان ربي ثوسع الرحماش يعلم ذي شكني صرحا. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. الندي سعر بميس علي تصري الشنيس أثن ذي رسي اللان ذي جنوان ذي رقاع مران أثن ذي الطعاس حدو في زوار ذي خرق جنوان يكو ذي رقاع من ميك قطش الله مر أشيني لي أهيري كن فيكون. أنند وذك ورنسين أمر ذي غده ذي الربية نواغ دسر معجزة أكا جنيني دنان وذكي لن قبر نسن أما ولا جنيني نسن امشفا ولو ننسى نبين العلامات القوم يتورين الحق. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. سلحقك إذن شقع أكنت بالشرطة نظرض ورسق سيغف في ذاك أيزدغن جهنما محر ذرضون في الله وذين مسيحيا حشمي اللث بعض الجمل لنسل ثم نضيس إنس نبريض الربية ذوين إذا بريض الحق مث بعض الحوانسان بعد العلم كديوسان ورث سعيد وكسلهن ذي ربنا غك ينصر وذاك مد نفكر كتاب القرآن قارن تكني شراق ذوي ذك سمن يس ما ذوي ذك يكفر يس ذوي ذك ذي خسرين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. يرون إسرائيل أم خذ النعمين فضر أكون غفث خرقيث نزمن سن اتقوى ذي ثش النيل إذ قلت نفعر ثرويح فيظنين ذي قشما ورد الثطف النذيس أين سدف ذي منيس ورد نفع الشفوعة ولش ورث نسرشن. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. فذلد مجزر إبراهيم ففيس رب ورن يطبق ثنك نلاق إن يسقل يقماك إمدن الشيخ نسن إن يسكن الدياو إن يسرب العهديو وريت نروذي ضرمان. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فذر الدم نقم خام الكعبة ذم كنغت غلا مدنذرين ذرمان وقم مقام إبراهيم ذم كنهرت ظلان نمر إبراهيم إسماعيل الزيج الثخمينو يوذي يفغن الطوفا ذوذي عبدا ذيس ذوذي تظلا ذيس لتركان سجدا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلد نامنا وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فذلد مجن إبراهيم أربي سرسد لمان ذي ثمور ثقينيا فرزقض إيمولان السر ثمار وذكي قمنا ذي سن أسر بذ يوم الأخر إنيس ولذونا يكفرنا هيد نرزق أذي تمتع سحر الوقت وبعدك نثن ذمر أن دين عسف ذي ثمس أدي قولي ذي كدير مضيق. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إميدي يسير إبراهيم لسسب خمد إسماعيل أقرنا سبب النار قبرين كلا نخدم أقرك السر ذكر شيء العلم كوري سعي الحد تجعر ضغب في النار ذي الطعين خنيري ذي قرى والنغرومة أكيد عن الكتيني أمرغد الشريعة النار ثوف الله تثوفض الحنك مقرفطاس. ربنا وابعث فيهم رسول منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أبا فالنغشق عسند يون ذيك سند الرسول أسند غر اللي فيه أثني استحفظ الكتاب القرآن تسموسني أثني زيز دي لدنوب كتر سوى غرف ضران تسندس برض الأمور قرن العلماء تقيد داعق إبراهيم تشيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أدفع في مكة. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر. وجن الملك إبراهيم أفني ضق عمانيس نختارث ذي الدنيث ذي لخرث قسرحا إميسي النبافيس تبع الإسلام إنياس نكينه نهل أموريو مراني بفت خرقيث إيوصيص إبراهيم الروسي النيسا أكني ولد يعقوب أثروا أثنى ربيع يختارون الدين يرهان هذا الثكوني داس الموث هلو مشي دين سلمان. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله أكبر. عنيث اللمس حضرا مد بضر مثغر يعقوب يمسنني والرويس ذا شتع ذمد فيريا أن نسيد أنعبذ ونثعبذ فتشيني يعبذني بذاتنيك إبراهيم إسماعيل إسحاق وحد سكن رثنا عبد نكون أقراضي الطعيس في النذر ماذا ينفروح ثبوي لسين تكسب سعمين تكسبم حدوركم دي استقساي غفيني لنخذ من. وقالوا كونوا هود ونصارى تهتدوا قل بالملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إن نسمين سلمان يوقرث ذوذين نغقرث بمسيحيا ما تفغى مبريث الحق إناسا أران ثباع ذي الملة إبراهيم ورن مرغير الدين وليلي ذي المشركين إنثاس النمن صربيا ذوين دين زرن في الله القرآن ذوين لي دين زرن في إبراهيم ذي إسماعيل ذي إسحاق يعقوب ذي الأصباط أصباط ذي الرويس ذوين لي دين زرن غف موسى يكوذ عيسى ذوين كني ذي ينزر ذاف نسن غف الأنبياء ونفرق جرسا نكون قراغ ذي الطعيس. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ميلا نثني غمنا سوين كسيث منم ذين فنبريد الحق ميلا وخرا روحا لما نهنك خلفا ربك هني ذيكسا أثني يسلد كل شيء العرمش ليس عير حد الدين ربي في الإسلام ولش الدين من التشان نكريث سرا نعبد. قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. إن سنغت جدرم ذي ربي يرنان التسا ذبابن غذبابن ون لعمال النغين كنين لعمال نون يخنوين نكون الطعان غين التسا أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا ونصارى قل أنتم أعلم أم الله وما نظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون نغدين إبراهيم يكود إسماعيل ذي إسحاق ذي يعقوب يكود الأصباط نهني اللان ذو ذيين نغاهث بمسيحيا إنس نفوق علما نغذر بين عبثا وللي ونظر من أكثر ربي لو كان أذيك مشهد سورس ربي مولي يغفل لا غفين لا تخدم في النذر ماذا ينفروح ثبوي لسين تكسب سعمين تكسب حدورك نذي استقساي غفين لا نخدمن حزب سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم هذا سنين مشفال ذي مدن ذا شث نيران غفر قبرة ذي اللان إنس ذيل الربين الجهة الشرق ذي الغرب هذي واللهوين يبغى على قبريث النوق من وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم إجاليكم في غناء ذي الخصياره الأمم أكنشير مذينيان غفمد يوم الحساب هنوينيه نون ذنبين ودنو قمر القبلة تنك النذية الليل حشا كان باش نحصو وين ريث بعن النفي ذوين يقرن ذي الأثر فقيني ذين الزين حشا غفي ذيك النية إذ يهدر بسبريد رب ريت تضغي على أين في الظلم قفل رب صغيظ تيمثانا يسحن في الاسنطاش قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون نظرم كيف تشترض أسمق لغريه النية أكن لغريه في القبلة ثن كني سطر ضوء مرث الظلظ الرذميه أرجيها الجماعة حرمية المسجد الحرام معنى الكعبة أني ذهب غمثيريم أرث ثمون ونغرس وذكني يسعان ثكتاب عالمني يسبل لرث الحق إذ يسان غربة نسان ربي مولي يغفر لها غفينا لخدما ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين لو كان ذا زنداويض يوذ يسعان الكتاب يهود والنصارى كل العالم ذا البيان ارتبعن القفريك كتشين ارتبعن القفرين سنديغن نعم حدوري التبع ذيك سن القفر بنا النظام مث بعض الهوان سن بعد العلم كيدي يسان أقلك ذقوذي ضرمن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وذاك مدن فكر كتاب السنن محمد ذا مكان اي سنن رونسان تلكرة الترباح ذيك سن شمون الحق غشعر من ذوي الحق غربة فيه ورتشيلارة لشك. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك أشطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. كل ثرفات سعر قبلا اغيث تران وذميس او ثثوري زويلا اذي خدمة تصر خير اني ذثب غم ثيريم اربكن يدي يجمع مرة ربي يجمع لكل شيء غروان ذثب غث فغض الرذمي خماس الظلظ غرجيها الجماعة حرمين بيت الحرام اذويد الحق غربة فيه ربي مري يغفر لا غفين لتخدمم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره للا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم مخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. غروان دثب غصف غض الرذم كمس الظلاظ غالجهة الجماعة حرمين أني ذثب غم ثيريم أرثث مون ون الجهاش أكن رستفنا مدنا مشارك جدلا حشوي ذكي ظرمن ذي سن طفن ذي نمرا وإذا كنت نستقوثث أقوثيث نكيني أكن ذو كملا النعمين في اللون إما هاتف مبريد. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أما كنون دنشجع أنفذهون أدغر في اللون اللي يثنى أكون جديد ديون استحفظ الكتاب يكتب مسنين أذا ونستحفظ طاس ذي قوين أكون في السنم مكثي جيد سطاعة أكون يدن مكثي عصر خير أشكر ثيور ينكرث. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل حياء ولكن لا تشعرون. هن بغوي ذك يمنا ضربت لعنى سصبر أتظلث أثنى ربي غرثم بذي صبرا ورسقر في ويد دنغان ذي الجهد ذين مثن نثنين أثني ذي الحيين بصحرف سحرف ملا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أقلغ نتجر فيكن سرخوف درس دو سنغس ذي الشيث درواح در ثمار ذي الشروي ذاكي صفرا مملار در مصفا أسير النقرة ذايدا الرب غرفة نغال وذاك فلسن العفو غربة فنسن ذا الرحمة أذو ذيكو فنبريد إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الصفا يكذ المروى ذي مكان العبادة وندي حج نغى الكعبة نغخذ مد العمرة ولشو غير فلاش مي اللي طوفد ذيكسن مذوين يرنان الزيادة أربش كرث يعلم يس وقذا كنكث فرن أي ندن نزر ذي اللياث إفنا يكذ وبريد مثيد بيني مدن وذي نارثنا ربيا نارنتن وذي نارن حشو ذا ثوفا صلحا وغال بينند وذا الثوف في اللسن نكين الثوف وغطاس أن تشرى ذي الحنان. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإذا كنني كفرا أمثنا كنني كفرا وإذا كذنا رندكسا ربي ذي الملائكات إذ مدنا كنملان ذم ذي جهنم رعثا ورث سخففا فلسا ورثا سراجون مشكني الثفا ونثع بذمي وإن كان وري اللي ويضا من الشام ذي حنين يشعر ذي الحنان. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما يرفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أثني اللذق خلاق إغنون يكذ القعان إذ يضيم خلف غفاس ذي السفين يتسجلن ذي البحر ذي نفعة مدن ذي وين ذي غضر ربيا ذي قمان ذي السكث هناو يحيى ذي السن القاعة بعد ميث قرث موت يقمد ذي يسكى يلحون ذي وضو ميث السلحاو ذي سيهنان ذي صخر غريق النيث القاعة ذي يكذ العلامات يرقوم عقرا فهما. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حب لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. اللان خرذي مدن اتقي من ناس يا ربي وإذا كثت مثلا حمرنت النزهة مربية بصح وإذا كن يومنا حمرنا رب أكثر نسن لو كانت تضرد وإذاك يضر مني من نسن ما رضر نكن العثاب أتظر العجيب أدي فنزيغ القوة مرة لكفوس ربي لا أعتبر ربي يعار. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فذرد ملت وفرين وإذا كنيس وثفعان ذو إذا كثني ثفعان لا تفكر فصرا كل شيء يجزم جلسا أشينين وذي ثفعان لو كان قد زنفا أن ذري ذي سنة مكان إفرن هني ذي نغ أكن رزن ديسخن رب الفعير النلسن أرسن قرن دندما نثنور تفغن ذي ثمس. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يامركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أمدن الشتقين اللان ذي القاعدة الحلال فنين وارتفع الشيطان ذي تركيت فزرمت نتسا ذا ذاون ونم قران السيه وهيكون التمر إيه وهذين ندير أتي ذاك النشمثا ودقار مغف ربي أين كن الثالما. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أول كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. من نسن التبعث أي الندين زل ربي أسنين أرنث ذا ذي ندن فغل الجدود غسلن الجدود إنسان ورسن الشماء ورفين بريد الصواب تمثيل تبوذي كفران أميني سعقيضا غفر بهايم ورد سلت حشا عقض وشيوال الفهم الفهم تلا عزيا قوكما ادرغرا نهني عقص مبريد. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هنوين غوي ذك يمنا اتشث ذقين يرهان ذقوي نكون إذن الرزاق حمد ربي شكرمت ما يلذن تتعب ذم اجحرم كان في اللوان حشا مرضوس ذي ذمن تمزلع يكذو كسوم حلوف نغينك يمزلا مشد سيس من ربي مذوي النثر رثمالا وريع مذوري تعدى رثموري اللي فلاش ربي غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلى النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقذك نكث فرن أي ندي نزل ربيع دي الكتب تساغن ديس أي النور نسعي القمام وإذا كلت السنكان ثيم الشعب بضنسن ربي يوم القيامة أردي هدغر يسن أرثني زيز ذكرا أسعان العثاب ذا قرحان ذو إذا كندي يغن الضرر سوى بريد الحق ذو العثاب سلمغفرة أشحال صبر في ثمس وإن على خطر ربي ينزل الكتاب سلحق وإذا كني مخالفا أغفيا ديننا الكتاب أثني بعدنا غف صواب. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. مشيذ ونغيذ الخير مثل رمث مون ون مثور الشرق يكون الغرب لكن ذا شنغيذ الخير أذوين يوم ننص ربيا ذا وصل الأخر ذا الملوك ذا الكتب ذا الأنبياء يفكش سيرني حمريث إيو إذا كثي قرفا إيو جيرا لمغفان ذو مستفريذ ذو متسار يكذو سلك تمقراض فظلت يتحكي راس الزكاة يتسكيت وإذا كي توفين العهد إما لا عهدا فكرا وإذا كني صبرا ذي الشدة المضرة إما ريحم الجهاد أذو إذا كذا تذت أذو إذا كتقوثا ربي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الباب لعلكم تتقون. خنوين أوي ذك يومنا أثيفر ضد في اللوان أذو غرن ذي القصاص القصاص ونينغان أذمث وذينغان سلم عمثان أحر ذي قل قحريا أكلين ذي قل قوكليا أنثان أسقر ذينثا يون ميسم حسيك ماس أثي الطرف ستولا كنز خلص الدية وين في ثوجب الدية هذه خلص الاستهزاي وإن مرة ذا سيخف غربة فنون ذا الرحمة وني تعدن بعد كن غرس العثاب ذا قرحان القصص سودر ثنون أو ذي اللان ذو حذقا أكني أسوق ذم ورشوين غنويض. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والقربين بالمعروف حقا على المتقين. يتوفر ضد في اللوان مدى وضر مضحد ذهوان مي اللي جد الشيع أذي وصن الوالدين أذي وثي قرب نكثر سلع دل أكيك وجب أغفذ يقاثن ربيا. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. مذوين يبدل نوال بعد مكسر الوصايا لثم غفل سيبدلن ماشي غفلنا يوصان أربش اللي دي كل شيء العلمي سوري سعي الحد وين يزران وين يوصان إيه محنا غيظ الربعاض يكرس اللحية لسن وري اللي لثم فلاش ربي يتسمي حطاس أرنو يتشور ذي الحنان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هنوين غوي ذك يمنا أثيفر ضد في اللون أرمضان مكن دفرض أغفذي لن قفر ون أكن سقوى ذنثي مس شاب بستان كان سرح ساب وين يلن له وين يظن نا ذم سفر إقلا هذه غرم مستني تشا غفي ذاك سيزمرن سيزمش قثم قرات ذرف ذيوش تشي مغفان مذوين يرنان الزيادة أكننا يا خراس مثل زم خراون مثل لم ذغت عرمم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أقول أني رمضان ذوين قدين سر القرآن ثم لذبيني مدن إفردن يرهن وقمن إفرق الحق ذر فطر ولن ذهون ذر حضر ذي الشهر قيغث يظوم وني لن ذا مضين نغذم سفر رجلا هذي غرم وستني تشا يوني فغار بذي سر ولوني فغار العسير أكنس كمرم الحساب عظم ربك نشيلاق على جرميكني والله أكني ما تتشكرم إميكني دي هذا سبريد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. مستقسن كدرع فهيو فلي أقري قرفاغ قبرغد الدعب والنا دي الذعون ميذ عيد إلى قد قفر النثنية أين يزمد الطلافة أنه وثمن يسي أكنذف نفرد صواب يحلو الناس قرفم ذكير غثلوين النوان خريك الشهر الرمضان أذ نهتم تسرا ون أذ خنوين تسرا ست يعلم ربي مثل لام تشهر ممن ون أثني ثف اللون ذين نسمحون ثورة غش قرب ثورست ضرب ثاني حل ربيان اتش ثسو ثر ديفان الخيض من اللول نقفركان مرد يعلم الفجار بعدك اني غسك ملم رمضان مرد يغريض ورس قريب ثغورست غثراوين مثيرين ذي الجوامع هنوث فغام لاعتكاف لاعتكاف ذي قم كان ذي الجماع ودي ثفغارا إلى عبادة ربي كان تذك سيري صار ربي ورس قريب ثغورست أكيد سبينا ربي اللي يهثسي مدن أكنها ثثبذن ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من مال الناس بالإثم وأنتم تعلمون أرث سرن الشنوان ذي الفطر بجروان أتستكم في جعار إوي ذكري حكمان جعار ذي رشوة أكنا تستكم ذي الفطر الشران ذي الشيق مذانا ينفع المثع المميس يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين أكيد سجن غفقور أي غريت زذي نقص إن أسنك نلحسفا مدن الوقف يكذ الحيج مشيد غذين يذهان مشم مخام ننوان أجذفير ذا شو قرهان أذوين يقاثنا ربيا شمثي خامن ذي ثبورث التقاث كان ربيا أكلمة هذا تربحم لن ذي الجاهلية ما دوغر ذي الحيج نسن شمن داري خامن نسن سدفير جاهدت في سبيل الله وذاك يتناغن يذون الكفاء هذا ثول تعديت أثنى ربو يحمل رام وذاك كني تعدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين شربوا داثن توفام أنغثن السفغمتن أما كن يكون يدستفغان نثني لك خامن نوان ذروي النهر المؤمنين إذ يكثروا من نو ورسنا ثري يدسن غرثم الجماعة حرمية مجيد حرام ألم من نوغ نكون ذيكس ما يلا نوغ نكون ذيكس أنا غثسن أكاقيني إذ الجزي كفريوان فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ما يلحب سنديا ربي يتسمي حطاش أنه يتشر ذي حنا النغث سنوكا ورتشيرين وروين يوك نذيرين الدين حشان ربي وحدس ما يلحب سنذيا ولذي ونفني صوض حشا وذ مزار ضرمن الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين الشهر النفو الحرمة الشهر النفو الحرمة ثاروز الحرمة تتصار وندي تعدن في اللوان أرثاس التعدي ينس أكني تعدى في اللوان اتسقوذ كان ربي عارمث بالله ثان ربي غريذيس المتقين صرفت قبريث ربي أنا تصدقت أتحذر في من نوان غفين لكني ضران أخفر ثندرس صرفم أثنى ربي يحمر وإذا يخدم الإحسان وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب كملت الحجز العمرة يا رب نكند يومار ميل لحرون ديزقان ذي نفسوس ذي الهدي الهدي ذين يزلون الحاج ذي الحيج ورتسترثي قراي أنون ألا ما يبض يخف الهدي روم ذي قيس ميل لموضين ذي هوان ناغي سعيش قرويس فلس الفذيان رمضان نغ الصدقة نغ الهدي مرمي ذين يكثر خوف ونيتمتع عنس العمرة ألا ما يبضد الحيج ذين في السوسن ذي الهدي ونو فارس شاوير هذا يزوم ثلاثة وسان ذي الحيج سبعة ماد يقول ذو ذي عشرة كمرن وقني وذور نزديغ غثم جماعة حرمية بيت الحرام دي مكة أقود ربي حصوم رب العيقى في شوار الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الباب الوقت الحجز الشهور معلومة سعني سم وفلنا دي حجز سن وريلا قرفت مطوث ولا ثفاغ في شرع ولا المجدر ذي الحيج شرارة خدمة ذي الخير ربي بدل خضاريس تسوي ثعوين يذون ذعوين التقوى يا خير أقوثي يحذقا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن ضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ولشل ثم الظرفم ذي الأرزاق بفنون معناه تجارة من صب ذي عرفات ذكرى ربي ذعوث غرس مدل حق ممضيقة حرمية المزدلفة أذكار فتسمكني ديهدا ثلما قفر ذي ضلالا ومن بعد كفت الحوم أروان دلحون مدن ضربت العفو ذي ربي ربي تسمي حطاش أنه يتشرد الحنان فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. مثكم من حجن ون فذرت ربا ما كان يدفدر من جدود ون عذيك فذرت ستيد أكثر لن خذذي مدن أقارنس أبذنا أفكاد كان ذي الدنيا ذي الأخر ثلاثة نصيب لن وذك سيقارا أبذنا أفكاد ذي الدنيا ثنى يلهان ذي الأخر ثنى يلهان جنث من عاغذي العثاف تمس وذك سعان الحق نسن نتسواف بين خذمن ربي الحساب يستعجل. حزب واذكروا واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ذكر ربي ذقسان أسوح سفن معلوميث ميل لوين يعجلن ذي يومين لش رثم ميل لوين يقولان أرثلث لش رثم يوين يقثن ربي أقدث ربي ثعرمم أرثلث النجمعم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فاحسبه جهنم ولبيس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. إلا وبعظم الدن أكثر جبل هدرينس ذي الحياة الدنيا أذي يقمني يذ ربي أغفيني لان ذي قريش نستدع ذو القرآن مقروح ذي بذو الفساد ذي القاع موري ججا خدم غين ذي حيث الدون أربوري حمل الفساد من ناس أوقات ربي أثيش مزوخ سلاثم بركيش جهنم أتشنن إذ يرسو إلا وبعض مدن يودي من يستشينس يفغى كان أرضى ربي معناه يتصدق الشينس ربي تغيظ انت العباثيس. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. كنوا غوي ذك يمنا كشمت ذي الإسلام مرة ارتبعت الشيطان يفركت فزرامة نتشا ذا ونونا مقران مثل فم بعد ميدوسات ألا يثبت بينان أحسط ربريس وغراب يسند ضب الرمور. هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. عن سراجونا في نيدياس ربي ندي ثريخسي شيهنا أكن رذ الملايك فلن شوار ذي النيع ورب رقل الأمور سار الرون إسرائيل أشحل يزند نفكا ذي الليث النفنن أتصف درن ذكشت وفدر النعمة الربية بعد ميدو ساغوراش ربي العقاف الشعار. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. تتوزين دي الكفار الحياة الدنيا أتمسخرنا في ذيومنا وذي استقاثنا ربي شنكسن يوم الحساب ربي رزقوني يفغى ذي العبادة بلا الحساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ألا نمد نفيون الدين ومن بعدك نمخلفا إيش قاعد ربي الرسول أتفشير نشقوذا إن نزل ديسن الكتاب سلحقك النبي يحكم يرمد نفيني مخلفا ومخلفنا رفلاش حشاوذ مهد نفكا الكتاب بعد ميدو سن البيانات دي سبيين الحقيقة ذي الغل يلن يرسن الغل معناها ذكروها قاد الحسد يوفق ربي غالحق وقاذك النيومنان ذقين في مخلفا ربي سوفق وين يفغى أرغو بريذني وقمن. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ثنو مغى الجنة شمم قفركن إذ يشهد يسان وذكي لن قفرنوان فغريت في لسن الشدة ذر مضرت وهو الشن أنا مسينا ننفي ذو ذك يوم ننهيذيس من مكان نصر ربي النصر بقربد. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. أكثر نفينا صدقا إن أثنينا صدقا ذهرت عام ذي الشنوان فكثر والدي ننوان ذوي ذي كوني قرف نكثر ذي قجير ذي مغفان ذوي ندي الطفو بريد إخذرت خدمة من الخير أثنى ربي يعلم يس. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يفرضت في اللون الجهاد هون ويفن باللي شرهمت أهتت شرهم مشرا أذوين يا خيروان أهتت حمر مشرا وإن ثانذيري وانت ربي يعلم يقنف عن أدخون ون علي ملام. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. أكيد سجن غف الشهر يتوحر مذيق استراد إنس نتراد ذيك سمقر، لكن قرعي مدن غف بريد النار ربيع أذل الكفر يصدق قرع غف المسجد الحرام ذو سفغي مولاني شديس إيك مقرن غرب أكثر الشوار يروي ذك يمنان إذيرين أكثر منه أكرسنا غني إذوان ألا من السفغ نكونيذ ذي الدين نوان مزمرا وجان ذكون الدينيس يمثكن ذي الكفر أذوي ذكي مضاعا الأعمال نسن ذي الدنيث أكن نوراثي رخارث هذا وذي أصحاب تمس دي ماذيك سرقي من وقذك إني يمنا وذك إني حجرا جهدا في سبيل الله هذا وذا كرا يرجون الرحمة ربي تشدود ربي غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أكيد سرنا غف الخمر يكوث القمر إناسا ذي سن الدنوف ذا مقران ذي المنفع عنهم الدن ذي الدنوف نسنق مقران أكثر المنفع عن سن أكثر النشا صدقا إن سدين تسهرم أكاقيون ديس بيين ربي لا يثيكون وين إما هفد مكثيم في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ذي الدنيا كثر خرف أكثرنا في وجيرا إنس نصرح للشنسن أي خير مثل جمتن مثل مخارض ميسن نثنثني ذث مثل ننوان ربي يعلمين ستفسد أذوين يخدم نصراح أمر ذيك في ربي أكون يعوق مشات خدمم ربي يتوغر فران يسند يضب الرمور. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ارتغث في يقمن إرب بشري كرذ منت سكرث يمن النيا خير ولا سحرث النيا إيش يقمن يا رب شريك غسكن ساجبكن ورتك الثوليين المشركين أرذمنا ذكري من النيا خير ولا حرن إيش يقمن يا ربي وحد الشريك غسكن يعجبكن وإذا كجبتن غرثمس ربي جبذي كن الجنة إذا العفوينش سلاثنيس يسبيين دلياثيس يمدنك ندم كثين. ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. أكثر نغفل محيض العدن شهر تمطوث إنس نستذر وسخ بعد ذوين ذي الحيض ورث قريب غرسد ألم ذي نزديهيث من مذي نزديهيث إميرن قرب غرسد أكن يكون ديوم الربيع ربي حمل ويثوبا يحمل ويثديه تلاوين نون ذكر رحت غريه رننوان أشكر زمر مثل غام الزور في ما ننوان أين ثفم ذي الأخارث أقعد ربي حصوم أقلك نفيد مريدم فشر وذك يمنا. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. وذي التفث ذي السباع لمن سيسمى الربيع أكثر تخدم من الخير نغرث تقوذ مهواه مهواه لنديره نغرس الحمير مدا مثحن تمفذوث اليمين أربي سل دي كل شيء العلمي سوري سعير حد وكنت قصر ربيا يقصيث يوهس يسمع ما يزور يرسل اليمين لا معنى أكون دي قاش مقصد ولو ننوان ربنا عفو عطاس ولدي عجز العقاب. للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وقد النيب قلن أذا عجرن الثلوين ننسان أثنر جون أربعة شهور مقرن ذي ليمين ننسان ربي غفور رحيم. ما يلعز من إطراق إلى قذفر الأمور ربي سلدي كل شيء العلمي سليس عير حد. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. تذكر نجدي إفران أذرج ثلاثة عادات نشعر واستحل لذفرت أي نجخر قربي الزخري عباد نسد ما يلذ الصح ومنت أصرب ذي يوم الأخر ذي القزن استيق زوارا ما يلذ غانة ترا ما بغانة مصالحا ولا ذنه تسعات الحق أما كنت ولا استذيس ذي قويني لن ذي الشرع إرقز نورين سدرجع أربري سوى غرفرا يسنيض بالرمور. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا لا يقيما حدود الله فإن خفتموا أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الطلاق سني برذان كان تيريري ثكني وثا نغذن فارق سلملاحة ونحلل سدمم هلاذ قوين استفكام حشمي اللقاذن ورسمي نلاذ بالدن ذي ثريسة دي حض ربيا مثو قذمي فناوند ورسمي نلاذ بالدن ذي ثريسة دي حض ربيا ورشرث في اللسن سويند في ذمانيس ذي ذاك سيري صار ربيا فلستور تعدايث مذوي نكني تعدان تري سدي حود ربيا ذوي ذاك ذا ظرمين. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. ما الذي غيب رياش وش التمرات وش تحلل من بعد حشم ثغوى يظنين والنذغ ما يفرياش ورشرة في اللسن أذم يغار المزران زمرن ثري صار ربيا تذكتري صار ربيا يسبيين اهتوي ذاك يقسن القيمة ست. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. مثل رمى استثلوين ذين بضط العدة نسد شذر ثكني وثا ناظم فرخكني وثا ولل قره تطفم أستظرم إيوكن أستعدم في اللسد ونخذ من كني أثني ظرمي منيش مشي ذي اللعبث العظم شلية ثنية ربيع مكتيس دنيا من ربيع في اللون ذوين دي ينزل ذي الكتاب يكذ الحكمة أكن يسكن يرشد أقدث ربي تحصوم أرب كل شيء يعلم يس. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مثل فرما استثلوين ذي نبضت العدة نساد وذي لقاس تعظرم أذا تلك نساد ممرضا بها راسا على حسب الشريعة وقنثا ذر الشاذ يوني اللان لهون يومان أسرب به يوم الأخر ذو نقنف عن نزديه ربي يعلم يقنف عن ذهون ورنع لمرا. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. تذكرني ديولون أذ ستضطر ونسد سيني سقاسين كمرن إيوني يفغان فتضاث كمر المكرد اللبسان سد ذبب ساسي قفلن على حساب التزمر فيش ولاش ترويح مطروبا ذقايا النمور تزمير ورث تمتر يماس ولا بفس من سن ونا يورث ذي غكن ما بغانا سكسن ثوطضا امرضا مشاورا ولاش فلسن غريف مثل غمات السوطضم الراون ونغفييض ولاش فلون غريف مثل فكميني وثا أين كنرة فكم أقعد ربي تحصوم ربي يدرك تخدم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. وإذا كنا لا يمثن مجن ثلوين نسن أذر جت العدة نست أربع شهور وعشر أيام مثل بض العدة نست ورشف اللون غريف ملهت دذيما نست أكني وثاد العدا ربي يعلمك تخدمم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو كننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. ولشف اللون غريف ماذا مع نثم عنم ذي الخضف قتلوين نغثفرم قولا وننون يعلم ربك تددرم لكن نريد قرى أثتوا عذم السفرى حشمث النموار أديس فهمن رشرى وخد مثل عقد الزواج أنا ما ثبض العيد دام العيد النين الموت أحسس رب ثاني يعلم ذا شفرني يذمر نون حذرت غرصي من نون أحسس ربي غفر طعس ولدي عجلس العقاب. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ونشف اللون غريف مثل رمست ثلوين ما يلثت النور مرع نغرف عين مصداق فعممت فكستين سفر حد والنيس عن سر قدريش وإن يخصن سرق دريس ذا صفر حيوثا يوجب غفيد خدم الإحسان. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. ما يلث برمست وقبلك نهت النلم ثلم ثعينم الصداق فكرست النفس ثعينم حش ما يلث محت نغيس محونا كان لما نزوج ذك فوشيس أثن السمحي قرهان ورثت ثالع الخير بجر ونتخدمم ربي يدرك تخدمم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. اتحفظت ظلا يكتظل الثلماشث تظل الثلماشث بصح المشهور العصر فد في ربي تخش عام ما يلث لم دي الخوف الظل ثكن ثو عام اثل حمنا اثل كذم من مد قرم غلمان ذكر ربي الظلم اما كني ونستحفظ اين كنو الشنم والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لأزواجهم متاعا الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون وإذا كنا لي مثان مجان ثلاوين نسان ضوصي ثلاوين نسان أذا عشت قخام نسان السقاس بلاش وفاغ مفغت لاش وغريف ملهات الدهيما نسد أكني وثذي العدا أربر يتوى غرافرا يسنيض بالرمور إثي ذاك الندي فران أسفرح وثني وجب أغفذي وقاثن ربيه أكاديو ديسبيين ربي اللي يثني ناس أكنت السنم الشرع ألم تر إذ الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وثاري مضرس وذاك يفغن ذق خام ذنسن لهني غكن ذلولوف هرولين ميوقات نرموث عربي النياش نمثث أموثن بعد يحيث نيد عربي ذبور فضل غف مدن لكن التصدي مدن وحمل نرف شكرا وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون جهدت في سبيل الله أحسس ربس الكل شيء العلم سري سعير حد وري رضرني ربي أرطرني الأحسان أشري زق ذا السيار أفشحري لن ذا حريش أضربك تضيقا يكتوسع الرزاق ورسرث غرم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين مثع المغسوي ذكا زعمت أنه نذ الفاهمين ذو قرون إسرائيل بعد موسى مية سنان إن فينس النقمة ديوان ذي اللي ذكنان النار يرس في سبيل الله إن يسن إمهات أمرد فرض في اللون ومن غرث سنغم أن ناس أمكن سنغ في سبيل الله ونكني شوفنا ذي خامن النار اكسنغ الرو النار أكن دفرض في اللسن ومن نوع عدن أخرى حشكرا شبط ذيسن ربي يعلم الظالمين وقال لهم نبيئهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يوت ساعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. إن يسنن في نسن أثمر بشق عوان طالو تذق اللي ذنوان أننا سمك يغال نتذق اللي ذفلاغ أذا نكون نقزو الرحال وليسارة تصن الشيع. إن يسن يختاريث ربث يغال في اللون يفكي يزد العلم طاس يكذ القوة ذي البذنيس يتكر ربين الحكميس يوني يفغذي الخرقيس ربي وشعر فضليس العلميس وليسعي الحد. وقال لهم نبيئهم إن آية ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن يسنن في نسن العالم الحكميش أكون ديسي ونسندوق أذ يسترس الخطر غربة نون نرداس يكو ذكرات بين دجان أث موسى يكو ذهارون ذ الملائكة ديوين أتشني ذي العالم ماذا الصحت غثمنم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. مقرح طلط سلع عسكر ين يسنثان ربيا أكون يجرف سوشيف ونسوان ذي سيخضيا مذوي النثن عريض رعا والنثن ذي الجهينو حشو الندي عمرا يوني ذي شرس فوسيس ذي شرس أين الدوي ونفوس هدي عمر سوان حتى شوت ذي سن يمكن ليس عدان نستروي ذي يوم ننهيذس أن نسيب نكا السلس نزميرانا إجالوت ذرع سكريس أن نسوي ذك يوم نن أدمرير النظربية أشحال ترفع ثقليل ثغرب ثرفع ثي الطقثا سلثنا الربية أثان ربي غروذي صبرا. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. يمكن نزن ديفان جالوت يكذر عساكريس أننا السبب في النار السمير دصبر في اللنا ذي ترثب في ظهرنا النار نصرخ في القوم الكفار هزمن تنسلاثنا الربيع ذي دودق نغن جالوت يفكيز ذي ربي سلطنا ذي النبوة يسحفظاش ذي قوين مريق فغا لو كان ربور يتشرى شرم مدن سوي ظنين تري تفسد القاعة لكن ربي ذباب الفضل غفت خلقي ثكن اللان اتشي ذكي ذي اللياث الربي نقار استيد فلك ذي الحقي دنات اشتخرك ذي الانبياء. حزب تلك الرسل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وإذا كما رغض الرسول نفضل بعض غفيض أبعض هذا رجد ربيا بلغ الوحي ويظنني الشريثا غدرجة عليا نفكي يزد المعجزات عيسى مسم مريم نرني سيدن السقوات جبريل روح القدس أمر ذيق في ربيا في اللي مرسنا غنرا وذيدي يسند فيرسن بعد ميدو ساتغورسا هل يثلس بينا لكن نفني مخالفا إلا وين يؤمن ذيسا إلا ويضيف فران أمر ذيق في ربيا في اللي مرسنا غنرا لكن ربي يخدم أين كن يفغى مرة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فنوغو ذاك يومنا أتصرف تصدقت ذقوي النكل نرزق وقبل مد يشيون واش ولوش ذيك سربع وشرا ورلي نيم الدكار ولا ويشفع ويض وقاذني كفرا أذن هنين ذا الظالمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. رب الأشوي ضمن السام ذرحي إفدغ في كل شيء أريد ندوم أريد جان ذي رشيكوين يلان ذيكهن والنظير قعام حد ريزمي رذي شفاع غرس حشم مسرد نيش يعلم سوين يلان الزسن ناظف فيرسن أرتسي نشمع ذي العلمس حشي قفغا الكرسي نستذي أوي إجنوان يكوث القاعة يحفظ ثنوري عقو نستذي القدر سعلاي مقرى تصلي الشنيس ثقين يمقارن آية الكرسي. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ورشح تسمي الدين إذن وفريذي صوفان ذوين يستقرير إذن وذي كفر نص طاغوت طاغوت الشيطان ناظر صنام سربكني قومان يطفل ثم الدشتي قوان ثنون تقرى سارع ربي سلدي كل شيء العرميش ليسعى الحد. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ربي ذا معون المؤمنين أثند السفة ذي طرام أن السكسم ذي ثفات وذا كنين كفران معون إنسان ذي الطاغوت أثن السفغن بثفاث أثن الشكشمن غر طرام الوذي صحاب تمس الذي قسد مرقما ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين مسعر مضسوين كان يمجد الذي إبراهيم ذي بافيس إميز ديفكا رب شرطنا ذي يحكم إميز إنا إبراهيم ذي وذوين يحقون أذوين كني نقان إنا يسكن لذنك حقوه نقا وين فغيق يعد ديد مدسين يوني نغاث يوني جاد إنا يسيدي إبراهيم أثنى ربي السلايد يتجد الجهان الشرق اختشريه دي الغرب ذين يفث وإنه يخفرا يفث عقنس الحضور يزرش هدينيا البرد يهدو يرى القوم يلان ذا الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير نغوينا كني عدان أغفيو ستدرث يفاج تدرم غرين رسقو فيش إن يسمك ديحيو ربي سجيمي ثموث ينغث ربي 100 سنة ومن بعدك يحيى سيد إن يسقم ذا شحال إن يسقم غني باش نغري بضارة واش إن يسالا يخضع ثقم ذا 100 سنة سموق الغر مكرينك ذويني دبوزتي السيث أثني ذو ربدل نرى مقرر وغيورينك هاشي غصاني ديقيما أكن قمت العالماء إمدن سمقرر يغسان أمكرات ند نجمع أدس النسر سكسوم إمزدي فنوانشتن إن يسذين علم ربي يزمري كل شيء وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم إمسنا إبراهيم أربي مريدا مش إذ حقود وذي مثن إن يسعني مزال أرثم ينظر رضا إن يسألا لكن أفغيغ درس الخطريو إن يسد مربعة ذي رضي يرثي زمطا ومن بعد يقف في كل ذلال شوت ذي سن سيولا سن أكيد سن صغوال أحصر بريت وغلاب يسر ذي ضب الرمور مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم فامثل ثبوذي صرفا الشين السن ذي رضا ربي أمث عقيه دي السمغين 7 يذرين كل يوث تفكد 100 عقايين ربي يتزكيه أكثر يوانك اللي يبغى ربي يوسع الفضريس العلمي سريس على الحد. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا كن يتصرفا الشين سن ذا ضربيا هم بعدور تبعا أي صرفا سزمث معناه سنحسب مدن المزقس نخدم نغسر ذات المعايرة نجر نسن غربة في نسن ولش نخوف في اللسن وري اللي فرح جنن. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذا كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. أول قيل هند العفو أي خير الصدقة في النريس بعدها ربي في الغنور يحواج أرضي عجيس العقاب خلوان أويذك يومنا أربط الفصد قنوان شو جمث يكو ثلاثة أجمث أستفع بوار أمنا يتصرفا الشيسي مدنا صدرا واليومي نارس ربيا ورسو السني اللخارث في مثالي سمزرو ذا القغان في اللس خال يغرد في اللس وغفور يجه ذا زدقان عريان ورزمرني والشماع أثي جمعان ذكرف كان ربي يتوفي قران القومي اللند الكفار. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة نصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. فامثل ثبوذي صرفا الشين سنفي رضا ربي امثل غيث يسعان رجنان يطفتوه فوري قوان يفكدر ثمارس الجدا اسفود يغدروه فور بركث النش ذا رقاق النش ذا قفور نين رقاق ربي نتخذ من مضراه. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. إلا ويفغن ذهوان أذي سعويون رجنان التزانثين يكس جنان تزانثين تجر تسمر أمن ذيك ستزالن إسعى ذيك سمكور ثمار نستدى مغارة والسور الرأوس ذي مزيانا يوثد غور السوف وشيضان أبو شيضان ذظني قوى النزه تشعر ذيك ستمسير غان أكدي ونديس بجين ربي لا يفيخ نوين إما هسد مكثيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. كنوا بنغوي ذك يمنا أتصدق ثين يرهان ذقيني تكتب من الرزق ذويني وندن السوفا إما تكرزم ذي القاعة أرعى النفعين نديري أكنا تفتم الزكاة ورث قبر متاويم حش مثل رثمرا حسوث ربي ذي الغني يشتهر يتوشكر يستقوى ذي كون الشيطان أشرف قار يتمر يكون أشتذك النشمثن ربي يتواعي ذي كون أذا ونمحد نفنون أو نسو سعدي درزاق ربي يستعر فضريش أجعل مسري سعير حد يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من صار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. يتكرف همس مشنين يوذك النقف غام ويش عن الفهمس مشنين أثند الخير ذا مقران إذي سمكثينا نشتاع أذوذي اللان ذو حذقان كان مصروف على الصرفم نغينك نشتاث قنم أستقنم أتوى عذض أستفكى ربي يستثني يعلم وإذا كني ظرمان ورسعين واثنين صران ما تسفان مدس الدق أثن ذي النقل هان ما يلث فرمسا خير ما لا تفكمي ما فان أو نمحسية ثنوان ربي يعلم كالخمم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. مشيد الواجب في الله أثند هدوث بالسيف أذا ربنا رد يهدون وقذك نقف غام شرب بين نفس الدقم أتفمي من نون ميوه من ربي الصدقم شرب بين نفس الدقم أكوني ديو غار السلوفا أشمون تروح على للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدق في ظواريا وإذا كني مشغولا خدما في سبيل الله ورزمير النذر حون ذي القاعد كسبنا معيش ونفن السينرة أثني حسب ذي الأغنية على خطر استقنيعا ورثن تعقر زي خصا سر على مثل لسن ورث طلب مدن سمطك نجن دفكن خربينا للصدق أثنى ربي يعلم يس. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وذي تصدقن الشنسن أما ذقذن غذقواش استفران غعينني أجرن سن غربة فنسن ورش خوف لسن أري اللي فرح جنن. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وإذا كيف سنرفع يوم القيامة ذكرا، أما كن ردي يكر وإن يخفض جنيو على خطر قرناس أثنى الرفع أم الرفيع يخضان ربي حلو إن الرفيع يحرم في اللون الربا، ونيتبع النصيحة يزيد يسن غربة فيش ذين يتخري سمح أين يعدني عدان جمرشة غربية مثل أنه يغير نارذين أذو ذي صحاب تمس ذي ما ذي شرقي من أذي محق ربي نربا أذي زقل الصدقات ربي مريح ملارا شابون يتشون ذي الكفار ذي لا ثمر ذي التخير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقذك النيومن ذي الصلاح كان خدما ذي الدن غفضل لثنسن اتسكن الزكاة نسن لجر نسن غربة نسن ولاش الخوف في اللسن وري اللي فرح جنن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. خلوه غوي ذاك يومنا أقدس ربي في الجن أي اندقي من ذي الربا ماذا الصح ضغث منم ما يلرث خذي بمكة أذنث فطرد يراون أذر ربي وين دي شقا ما يلكن ويثوفم ماذا رسل مرذيلا ون أرث ضريم مورث سواضرمم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وإن مثل شرسم مثل عصير قلا أرجو ثالثي يسر فلاش مثل جمس راس المير أكن أخيرا ونصوطاش آهل وكنت عرمم اتساقوذ في السنية إما كنا رنغ الربية ومن بعد تفسر كمير كل فروح فاين تكسب نهني مرت وضر من. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم قند العلماء شجينه لا يثغ سفتكم مرة ذي القرآن هنو غوي ذك يمنا ما يلثم سواقا استضفع غلج المعلوم اكتفتت هذا ونكتب جراون ونكتبن سلع دل أريد شغرا الكتف إلى قد يكتب أكن تستحفظ ربي أصدقاء ذي كتب ونكنيس ورسا أذي أقض ربي بفيس ورسنا سشمع موينيس ورسا أري راقنا غري بيض نغري زمير أصدقاء أصدقاء وينسي تشيرين سلع دل إلى قد حضرا سنين هن درجزن مر لنسين يرجزن أرجز سنة تلاوين ذي نيجان وذك ثرضام مصحظة يوه ذي ست أتيت سمكتي ثياض ورتشوه نيجان مسوي النسنة شهدن ورتم الليثة تكثبن أمام الزمام وقار ألما يبغض لجريس ذي وذي الحق الربيان أريصحين الشذان هذا ونكسيك الشك حشمي الذي البيع إذي حضرنا تفروم إمير كان يراون ورشف اللون غريف ما يلو تحتيه مران مثل مزنزم أسحضرت يراون وذي شهدن وريد سنت الرأيون ذي الكتبنا دينيهين مثخذي مران كان أثن تفعني وبيد أقول ده ثربة ربحم أذا ونصح فاض ربي أي النرك ننفعن أربي كل شيء يعلم يش وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم ماذا الصفر ذي ثلام وثفم ونيكثبن ضريها نفذ الطفم ميل لثم يمانم يراون أذي يروينا يتوامن لمنينس أذي يقض ربي بفيس ورحمو ثار الشذا من وينك نسي حمان وريش يغرق ذي رثم ربي يعلم كتخدمم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير ذيل الرب كيلان ذي جنون ذي القعا مس ظهر مكجمعا ولون ونغ فرمت ربكني حسف فلاش أذي عفوني وين يفغى أذي عتب وين يفغى ربي يزمري كل شيء آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أن في يوم نسويا إذ ينزل بسف الله أكن لذي المؤمنين كل يوم ذي سن يوما أشربيه الملايك ذي الكتب ذي الأنبياش أننا سؤرن التخيم الخلاف يا الأنبياش أننا سنسلم يذبح رعفوين الشباب النار ثغرين غير ذي نغريك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب ريسك اللي فران فروحت شوي نور في زمير الناس يتخدم الخير في الناس يتخدم الشر أن الناس أبا بالنار وغتقسى من التو تقسى لي وغتي سمح نغنس تخسر ونفاق أبا نغس باباي ثعكم تني فزيات أما كنت سبباض يوذي لن قفر النار أباب نغس باباي أين مرنز ميراران أعفو في الله تغفر ضع رحمك تشذباب النار نصرغ في القوم الكفار